الدنيا يا روح الدنيا يا روح الدنيا يا نور الدنيا يا شمعة حياتي يا ضي الروح يا كل أمنياتي أغنيك يا يما كامل غلاتي يا أغلى أم أهدي لك تحياتي يا نور الدنيا يا شمعة حياتي شمعة حياتي يا روح يا كل أمنياتي كل أمنياتي أغنيك يا يما كامل غلاتي كامل غلاتي يا أغلى أم أهدي لك تحياتي حنون بكل الصفاتي في كل أم وهذا شي ذاتي قلب حنون بكل الصفاتي في كل أم وهذا شي ذاتي يا أغلى أم أهدي لك تحياتي